الذي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أيها الأخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من هدي القرآن هذا البرنامج الذي نلتقي وإياكم فيه مع ضيفنا الدائم والمتجدد فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف حياكم الله فضيلة الشيخ حياك الله شيخ محمد نحن حقيقة على وعد من فضيلتكم فيما يتعلق بإكمال الحلقة الماضية والتي كانت أيها الإخوة والأخوات بعنوان صبغة الله الشيخ وعدنا في نهاية الحلقة الماضية وكانت حلقة جميلة وأيضا بإبداع الشيخ وأيضا بعطاءاته فيما يتعلق بهذه الصبغة وهذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها تحدث الشيخ في الحلقة الماضية عن ماهية هذه الفطرة وأيضا عن المنهج الإسلامي ومنهج الرسل في التأكيد على هذه الفطرة كذلك أبان عن طرق كثيرة يستطيع الإنسان أن يصل إلى الصبغة الإلهية التي صبغ الله الناس عليها شيخ راشد نحن في الحلقة الماضية يبدو لي كان لب الحديث يعني ينطلق من منطلق هو التطبيق لأن الصبغة ليست محض عبادة أو عكوف على سجادة أو محراب بل ذكرتم أن هذه عامة وشاملة في التعامل وفي الأخلاق وفي الممارسات ما يعني يضرب حقيقة الإسلام والمسلمين في هذه الأيام هو الممارسات الخاطئة في تطبيق المنهج الإسلامي وأثرها على هذه الأمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أخي الشيخ محمد حينما تتحدث في هذا الموضوع وتذكر أن البعض يقصر مفهوم العبادة على محرابه وسجادته وصيامه ونحو ذلك ولا يرى أن هذه الأمور وهذه العبادات يجب أن يكون لها أثر في حياته وأيضا أن يلمس الناس المحيطون بهذا الرجل وبهذا العابد أثرها حينما تتأمل يا شيخ أنا أذكر أن في أحد يعني الأفلام الأمريكية الأخيرة التي كانوا يتحدثون فيها بطعن على الإسلام والمسلمين فكانوا يأتون بطريقة عجيبة فيأتي بشخص يعني هم إلى أين وصل مفهومهم للإسلام بعد الممارسات الخاطئة باسم الجهاد وباسم الدين وباسم الإسلام التي تتبناها بعض جماعات العنف ونحو ذلك هذه الممارسات الخاطئة أوجدت تصورا للإسلام لدى أفهام هؤلاء القائمين على الإعلام ومن ثم نشرت هذه الثقافة وهذا الفكر بين الناس جميعا فحينما يؤتى ويصور الإسلام ويصور المسلم بأنه شخص يقوم فيتوضأ فتتقاطر منه قطرات الوضوء ويلبس طاقية ثم بعد ذلك يصلي وبعد أن يفرغ من صلاته يقوم بذبح الناس وبالاعتدام وهتك الأعراض ونحو ذلك هذه الصورة النمطية التي وصل إليها هؤلاء القوم هي لا شك أن كما تعلم أن فيها مبالغة كبيرة جدا لما هو موجود على أرض الواقع لكن أيضا هي إشارات لمست من خلال بعض الممارسات التي يقوم بها بعض المسلمين وبعض الشباب الإسلامي ونحو ذلك أدت بهم إلى أن يفعلوا هذا الأمر حينما تتأمل في بعض الممارسات ونحو ذلك التي يقوم بها المسلمون الذين يوجدون على في تلك الأراضي في الدول الأوروبية والدول الغربية تجد بعض الممارسات يعني بالفعل لا تمت إلى الإسلام بصلة فيشوه الإسلام وتقدم صورة سيئة للإسلام من خلال عطاءاته ومن خلال ممارسات أبنائه أنا أذكر أخي الكريم أنه وصل يعني الحد بالسخرية بالمسلمين مثلا أذكر حينما كنا في بعض الدول الأوروبية فكانوا يعني يأتون أحد المسلمين يريد كان يبيع سمك في محله فكان يكتب على السمك حلال يعني أنه ذبح بالطريقة الإسلامية هذه الممارسات جعلت الآخرين ينظرون إلى أن القضية ليست قضية دين القضية هي ابتزاز وسلب للأموال واستغلال للإسلام حينما يأتي أحدهم فيضع محلا فيقول اسمه الثوب الإسلامي ونحو ذلك بأي حق تنسب يعني الطريقة في تفصيلك وفي خياطتك إلى هذا الدين العظيم؟ ما هي المعطيات؟ ما هي الإشارات التي جعلتك؟ أم أن المراد والمطلوب هو أن تجذب الناس إليك حتى يمارسوا أو تستغل اسم الإسلام حتى تجذب الآخرين إليك؟ لا شك أن هذا من أعظم الأمور. إذا كان العلماء أحيانا ينهون الذي يعلم الناس القرآن أن يأخذ جعلا على قرآنه على تعليمه ونحو ذلك. طبعا ليس المراد الفتوى أنه لا يجوز، لكن في بعض الحديث عن هذه القضايا، فكيف استغلال الإسلام هذا الاستغلال السيء؟ الإسلام أخي الكريم ليس ملكا لي أو لفلان أو للثاني أو للثالث، الإسلام دين، الإسلام قيم، الإسلام مبادئ، الإسلام أخلاق، يجب أن نطبق هذه القيم وهذه المبادئ والأخلاق حتى نقدم للناس هذه الصبغة الإلهية الحقة. بل بعض الناس الآن يا شيخ إذا صار عنده تجارة أو مشروع يربطها بالإسلام، فيربط الإسلام بتصرفات البشر وبأراء البشر وأيضا باجتهادات البشر وأيضا بأموال البشر. وصل الأمر مثلا إلى أن البعض يعني إذا أردت أن تستغل يعني الجمهور المتدينين في تجارتك ونحو ذلك، فأعف لحياتك وقصر ثوبك ونحو ذلك. هذه تجارة وهذه متاجرة باسم التدين وباسم الإسلام. أحيانا أيضا وهذه من المفاهيم التي نريد ونرغب من الجميع أن يغيروا التصور فيها، الأمور السلوكية الخارجية للمسلم كلحيته وثوبه هو أمر الله سبحانه وتعالى به، لكن هو من الإسلام وليس هو كل الإسلام. أيضا الذين يعني يقومون بالامتثال لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في إعفاء اللحية وفي تقصير الثوب نحو ذلك، يجب أيضا أن يحرصوا كل الحرص على أعمال قلوبهم. السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا استطعنا أن نطبق الإسلام ظاهرا وباطنا، فإننا بهذا نقدم النموذج الحق الذي يجب أن يسير عليه الناس جميعا. طيب شيخ راشد، حقيقة مثل هذه المثل ومثل هذه القيم كيف نستطيع أن نشيعها بين الناس؟ لعلنا شيخ محمد في قضية في غاية الأهمية قبل هذا الموضوع. قبل هذا إن أذنت لي، نحن تحدثنا في الحلقة الماضية أن أحيانا الله سبحانه وتعالى يمن عليك بنعمة فلا تقدر هذه النعمة حق قدرها إلا إذا سلبتها. والمثل الذي يردده الأطباء: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى. أحيانا الإنسان لا يشعر بقيمة السمع إلا إذا فقدها أو رأى من لا يسمع. أحيانا الإنسان لا يحس بقيمة البصر إلا إذا رأى الأعمى أو فقد بصره. أحيانا الإنسان لا يحس بقيمة اللسان والحديث إلا إذا رأى نفسه يريد أن يقول شيئا، أن يطلب منك أمرا وحاجة فلا يستطيع أن يبوح عن مكنونات صدره. إن تعبير الإنسان عما في عن خلجات قلبه وفؤاده هي نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يقدرها حق قدرها إلا إذا رأى من فقدها أو فقدها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين بالصحة والعافية. فذكرنا ممارسات يعني من الناس من كان على الإسلام وكان على التدين وعلى هذا التوحيد العظيم، فأراد أن يدخل في الإسلام ما ليس منه، وأن يدخل مناهج وطرق فلسفية وكلامية بزعمه حتى يحسن صورة الإسلام للآخرين، فتجد أنه يميل إلى طرق أخرى، فيتداركه رب العالمين برحمته فيعود إلى رشده ويثوب في آخر حياته. لكن أحيانا قد لا يسهل الله سبحانه وتعالى للمرء هذا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن سوء الخاتمة وحسن الخاتمة: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فيكون انشغالنا بهذه الأفكار وبالردود عليها ومن يتبناها بالتأصيل لها وبنحو ذلك يشغل الأمة عن ما هو أهم في العطاء وفي البناء، فتبدأ الأمة تتطاحن فيما بينها. هذا يقول: هذه صبغة الله التي اختارها الله لنا، والآخر يقول: هذه صبغة الله التي اختارها لنا. يا أخي، الحق واضح وبين، وبيننا كتاب الله وسنة رسوله: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. وحينما نتحدث على أن الانشغال بمثل هذه الأمور والبعد عن صبغة الله وعن الفطرة التي فطرنا الله سبحانه وتعالى عليها، وحينما يبدأ الإنسان الإنسان ينتصر لرأيه وهواه، هنا تتوقف الأمة. ولا يخفاك يا شيخ الفترة والحقبة الزمنية التي ساد في الأمة الجمود الفقهي والتقليد الأعمى الذي يعني ساد قرونا في هذه الأمة، فأصبح المجتهد أصبح من يجتهد وينظر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يصبح رجل ينظر إليه بازدراء واحتقار، وأنه يريد أن يخالف ما عليه جماعة المسلمين. جماعة المسلمين يجب أن يكونوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وخذ من النماذج حينما يعني بقدر إعراض الناس عن الكتاب والسنة بقدر ما يكون عندهم من الخلاف والنزاع والشقاق. أصبح الأمر انتقلت القضية حينما سادت في الأمة عصور الجمود والتخلف والتقليد، انتقلت الأمة من أمة متبعة للكتاب والسنة إلى أمة متبعة للرجال. فيأتي أحدهم ويقول أي كلام يخالف كلام إمامي فهو محرف أو مؤول، يعني الأصل ما يقوله الإمام. طيب إذا خالف كلام الإمام كلام الله ورسوله، يقول إذن المشكلة في النص وليس في الإمام. مع أن سبحان الله، وهذه من حكمة الله عز وجل، حينما تتأمل في سيرة الأئمة الأربعة، الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد رحمهم الله جميعا، تجد أنهم جميعا في سيرة حياتهم وفي تراجمهم التي ينقلها تلاميذهم عنهم، الجميع يقول إذا رأيتم قولنا يخالف قول الله كتاب الله ورسوله فارموا بقولنا عرض الحائط. ولا يجوز لأحد أن يقدم كلام أحد على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وصل يا شيخ الأمر إلى أن الأمة تبدأ تبحث هل يجوز للشافعي إذا تقدم إليه حنفي أن يزوجه ابنته أو لا يجوز. قبل توحيد هذه المملكة على عهد في على يد الملك عبد العزيز غفر الله له ورحمه، كان الناس في المسجد الحرام هناك أربعة محاريب: محراب الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد، وكل يصلي في المذهب الذي يتبعه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الناس على إمام واحد، فأتى الإمام رحمه الله تعالى جمود، فكان هناك عصر جمود وتخلف بالفعل. هذا العصر يقتل الإبداع ويأد القوة العقلية والذهنية لدى طلبة العلم، فيخرج لك أناس يحفظون ولا يفقهون. ولهذا أذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول كان هناك طالب علم يحفظ كتاب الفروع لابن مفلح. كتاب الفروع من أعظم كتب المذهب الحنبلي، فيها الروايات والأقوال والخلاف، ورحمه الله كان من تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية. فكان أحد وهو في 9 مجلدات يحفظ الكتاب عن ظهر قلب لكن لا يفقه منه شيئا. نحن لا نريد أن نتقدم، نريد أن يكون هناك من يقيس وينظر ويستنبط حتى نحرك الحركة العلمية في بلادنا. ولا شك أن تحريك مثل هذه الأمور يعطي إبداعا وعقولا ناضجة ونيرة بإذن الله. كمثل الحمار يحمل أسفار. نعم، فنحن الذي نريد أن نقدم هذا الإسلام بصبغته التي أرادها الله عز وجل، وألا نجتهد من أنفسنا فنضع ألوان ونضع أشياء على هذه الصبغة ونفسد هذه الصبغة التي اختارها الله عز وجل لنا. يعني الشعر كله من العجائب، والعجائب جمة قرب الدواء، وما إليه وصولك العيس في البيداء يقتلها الظمأ، والماء فوق ظهورها محمول. صحيح. طيب الحقيقة نعود إلى القطب الرحوي، كيف نصل إلى أن نستطيع أن نشيع مثل هذه الصبغة بين الناس؟ صحيح. أول هذه الأمور حتى نشيع هذه الصبغة ونعمل بها بشكل جيد يا شيخ، يجب علينا أن نعلم أن هذه الصبغة أو يجب علينا أن نتعلم هذه الصبغة. جميل. من أين؟ كما ذكرنا في الحلقة الماضية، من الكتاب والسنة. فإذا علمنا هذه الصبغة وأخذناها من الكتاب والسنة فأول الأمر أن نعمل به. جميل. وإلا نكون كما قال الله سبحانه وتعالى ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذه الصبغة بتصوراتها وأفكارها ومناهجها ومبادئها وقيمها وعقائدها وشرائعها وسلوكها، يجب قبل أن أدعوك إليها أن أعمل بها في نفسي. وإلا فإن الإنسان يعرض نفسه للنقد في الدنيا وللعذاب في الآخرة. ففي النقد في الدنيا: يا أيها المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام من الظنى كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت فأنت كريم. إذا أردت أن تنهى الآخرين فيجب عليك أن تقيم نفسك إقامة حقة، وإلا فكيف إنسان يتبنى تصورات وأفكار معينة مغلوطة ثم يطالب الآخرين بأن يغيروا تصوراتهم وأفكارهم وفهمهم؟ إذا ابدأ بنفسك فانهها عن غيها. أيضا قضية أن النبي في الآخرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه أمعاؤه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فينظر إليه الناس قال يا فلان مالك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي، فاستحق هذه العقوبة. والذي لا يعمل بهذه الصبغة في جميع حياته كما ذكرت أنت في البيت الشعر، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. أيضا يجب علينا أن نسعى جاهدين في الدعوة إلى الالتزام بهذه الصبغة الإلهية، هذه الصبغة الإلهية، هذه الوسطية، هذا الدين العظيم يجب أن ندعو الناس إليه، وهذا هو وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة والسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل ليدعو الناس إلى أن يدخلوا في دين الله أفواجا، يقوم على جبل أبي قبيس فيقول لهم عليه أفضل الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن خيلا وراء هذا الوادي أو وراء هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا أقوامهم، وما من نبي إلا وهو يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن من أعظم الأمور التي يجب أن نحرص عليها جميعا هو هداية الناس ودعوة الناس إلى هذا المنهج الحق. قد ترى من لا يؤمن بهذا المنهج فتدعوه إلى أن يؤمن به، قد ترى من يؤمن ولكن يمارسه ممارسة خاطئة فتدعوه إلى أن تخرجه من هذه الممارسة الخاطئة وتصبغه بالصبغة التي أمر الله سبحانه وتعالى عليها في لسانه، في عقله، في فكره، في قلبه، في روحه، في حياته، في تعامله، في أخذه، في عطائه، في جميع مجالاته، في جميع مجالات حياته. وأيضا لو تأملت يا شيخ محمد في يعني في الأمر الرابع الذي هو أن نصبر، الإنسان بحاجة إلى أن يصبر على أن في بثه لهذا الخير وهذا الإصلاح للناس. وهناك فرق بين من يريد أن يصلح الناس وهو يريد مكاسب شخصية، وبين من يصلحهم وهو يريد رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام حينما بدأت دعوته تتخذ مجالا أوسع وتنتشر انتشارا أكبر، يأتي إليه المشركون ويأتي إليه سيدهم فيقول له: يا محمد، والله لقد فضحتنا حتى طار في العرب إن في قريش ساحر، وفي قريش كاهن، وفي قريش مجنون، وفي قريش كذا وكذا. يا رجل، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى. إن كنت هنا تأتي المساواة، أنت ماذا تريد؟ ما المقصود من دعوتك؟ هل تريد، قال إن كنت تريد المال، إن كان هذا المقصود من دعوتك، جمعنا لك من المال ما تكون به أغنانا، وإن كنت تريد النساء فانظر إلى أي امرأة من العرب نزوجك إياها وعشرا مثلها. يا سلام. طيب تريد الملك والرئاسة والجاه؟ قال وإن كنت تريد الملك جعلناك ملكا علينا. ماذا تريد؟ النبي بسموه وبالأخلاق الرفيعة وب يعني الممارسات العظيمة التي كان يعملها صلى الله عليه وسلم، قال له: أفرغت؟ ما قاطع، هذا هو أدب الحوار. أفرغت؟ قال نعم. قال والله ما بما تقول، لم آتي لأسعى لمال ولا منصب ولا جاه ولا نساء، ولكن الله ابتعثني إليكم، فإن قبلتم هذا الدين وهذه الصبغة فهذا حظكم في الدنيا والآخرة، وإن أبيتم أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم وهو خير الحاكمين. حينما تتأمل هذا النموذج العظيم والمشرق، تتأمل في قول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله ما أنا من المشركين. وحينما تكون هذه الدعوة مبنية على هذه القيم وعلى هذه الأخلاق، فإنها ترج إلى قلوب الناس بلا بواب ولا استئذان. حديث الروح إلى الأرواح يجري وتدركه القلوب بلا عناء. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم وطالما استعبد الإنسان إحسانه. وأعظم الإحسان أن تحسن إلى نفسك أولا بأن تقيم نفسك على دين الله وعلى طاعة الله، ثم تقيم الآخرين على هذا الأمر. حقيقة يعني عندنا العلم والعمل والصبر على هذا الأمر، وأيضا الدعوة ثم الصبر على هذا الأمر، قضية ما يتعلق حقيقة بالتربية، تربية الأقوام وتربية المريدين وتربية الأتباع وتربية أيضا الأجيال على مثل هذه الصفة، المريدين للإسلام، المريدين حتى لا ندخل في طيب التربية والتقويم من أهم الأمور. لماذا؟ الإنسان بشر كما ذكرنا في حلقات مضت، يخطئ ويقع منه النسيان ويقع منه الجهل ونحو ذلك. ما السبيل إلى معالجة هذا الأمر؟ السبيل يا شيخ محمد أن يكون هناك من يقوم هؤلاء الناس ومن يربي هؤلاء الناس، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني هو الذي يعلم الناس على صغار العلم قبل كباره، الرباني هو الذي يربي الناس ويهذبهم ويجعل هذا الإسلام هو المنهج الحق الذي يجب أن يسيروا عليه. إذا وجد هذا المربي الفاضل، الأب مرب في منزله، الأم مربية في منزلها، المعلم المسؤول في عمله، الأستاذ في جامعته، الوزير في وزارته، فحينما يوجد هؤلاء الذين يربون ويقومون الناس عند ذلك يصلح المسار. ليس صحيحا أن كل من يقع منه الخطأ يكون هذا وقوع هذا الخطأ بسبب تبني رؤى وتصورات وأفكار، قد يكون خطأ لا يعلم به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. حقيقة بعد ما انتهينا حقيقة من قضية التربية، يعني مسألة أن الإنسان أحيانا يكون عنده نوع من البصيرة في دين الله، من البصيرة في السنة، وهذه نعمة عظيمة يؤتي الحكمة من يشاء. شيخ محمد، أعظم بصيرة من الله سبحانه وتعالى بها علينا هو هذا الإسلام، هي هذه الصبغة العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى علينا. قبل هذا الإسلام يا شيخ كان رموز الأقوام ومفكروهم والمبدعون ونحو ذلك كانوا يرضخون للممارسات الوثنية ويرضخون للممارسات الجاهلية. شخصية بقامة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهيبته يأتي فيصنع صنمه من تمر في أول النهار، تمر، هذا صنم فاخر يصنعه من تمر في أول النهار، إذا جاع في آخر النهار أكل صنمه. يأتي رجل، وهذه من الطرائف، رجل راعي إبل اسمه سعد، راعي إبل جمع إبله وكان لديه 100 من الإبل، فجمعها وذهب إلى صنم يقال له سعد في أرض الكنانة، فأخذ هذه الإبل حتى يباركها هذا الصنم، فلما دنا منها ويشاء الله سبحانه وتعالى أن هذه الإبل التي أتت ليطرح فيها البركة هذا الصنم، لما رأت الصنم ندت ونفرت في كل مكان، فمسكين بدأ يجمع إبله من هنا ومن هنا حتى أتم جمعها في آخر النهار، فجمع لم يذهب إلى الصنم، أراد أن ينصرف لكن في قلبه حرقة، فرجع فأخذ صخرة ففلع بها رأس الصنم فإذا به منقسم إلى قسمين أمامه، فقال أبيات من الشعر تبين لك بعض الممارسات والعقائد التي كانوا يعتقدونها ويدينونها. قال: أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا كان من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو إلى غي ولا رشد. هذا الصنم يعني الذي أردنا أن يحل به البركة وإذا به يفسد علينا هذه الإبل. الإسلام أعطاك النور وأعطاك البصيرة. يعني الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق الإنس والحيوان. لا يستطيع الإنسان أن يكون حرا في هذه الحياة، لا بد أن يخضع إما لرغباته أو أهوائه أو لممارسات أو طقوس أو نحو ذلك. إذا لا بد له من شيء يفرض عليه رسوم وطقوس معينة. الإسلام يأتي فيكون لك كالبصيرة. جميل. تأمل معي بما أننا في هدي القرآن الشيخ محمد، تأمل معي ويتأمل معي الإخوة المشاهدين في قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يا سلام. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا النور وهذا الصراط المستقيم وهذه البصيرة من أين أتت؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، القرآن. هذا هو القرآن. تأمل معي في قول الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. من النور إلى الظلمات. هذا الإسلام يخرج الناس من ظلمات الجهل، ظلمات الكفر، ظلمات البدع، ظلمات المعاصي، ظلمة تعمية البصيرة والأبصار، فيفتح لك البصائر ويفتح لك البصيرة ويفتح لك البصار ويفتح لك الأمور جميعا بفضل هذا الوحي وهذا النور الذي من الله سبحانه وتعالى علينا. أو من كان ميتا، أنا نتأمل هذه الآية، أو من كان ميتا فأحييناه. ميت في ماذا؟ قال: ميت في الجهل، ميت في الشرك، ميت في البدع، ميت في المعاصي، فأحييناه. كان ميتا، قد يسير بيننا، ينبض قلبه ويتحرك لكنه ميت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستوي؟ هل يستوي الذي اهتدى بهدي الله وأنار قلبه بالقرآن وسار على الإسلام وصبغ نفسه وقلبه وروحه وحياته وكيانه، صبغها بالإسلام، هل يستوي هذا وذاك الذي أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل مثل هذه البصيرة بنور الله سبحانه وتعالى في قلب عبده. يقول الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هذا هو نور الله سبحانه وتعالى في قلب العبد. فترى أن العبد إذا أخذ بهذا النور استنار بصره، استنارت بصيرته، ويعني أدركه توفيق الله ورعاية الله وعناية الله سبحانه وتعالى، وكان كما قال صلى الله عليه وسلم: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أعظم بصيرة من الله سبحانه وتعالى علينا بها هو هذا الإسلام وهذا الدين العظيم الذي من الله سبحانه وتعالى به علينا. ولذا أخي الكريم، تجد حينما يعني تتألم ويصيبك الألم، حينما ترى من يتنكر لهذا الإسلام ويتنكر أنه هو الذي دفعنا إلى العلم، وهو الذي دفعنا إلى الحضارة، وهو الذي دفعنا إلى القيم، وهو الذي جعل هؤلاء الناس من لا شيء أصبحوا شيئا مهما في هذه الحياة. يذكر أحد المفكرين، يقول إن طالبا كان يدرس في إحدى الجامعات الغربية، فكانوا يتعلمون نظرية الضوء ونحو ذلك، نظرية تتعلق بالضوء ونحو ذلك. فقال لتلاميذه إن مكتشف هذه النظرية هو الهازان. فقالوا له: من هو الهازان؟ قال: لا أعلم، لكني أعتقد أنه من علماء إسبانيا. الطلاب بدأوا يبحثون، الطلاب العرب، من هو الهازان؟ فسألوا وسألوا وسألوا حتى أجابهم أحد العلماء المسلمين العرب، قال: مكتشف هذه النظرية هو العالم العربي المسلم الحسن بن الهيثم. فحرف اسمه ويعني أبعد أقصي تماما عن انتسابه إلى هذا الإسلام وإلى العرب ونحو ذلك. الذي أريد أن نصل إليه أن هذا الإسلام هو أعظم بصيرة، ولا نريد أن ننسى هذا الأمر في خضم انبهارنا بالحضارة الغربية وتخلف المسلمين ونحو ذلك. لا نريد أن نصل إلى قول الله: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لا نريد أن نصل إلى قول الله: فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فأعظم بصيرة نسير عليها هو هذا الدين العظيم، وهذا يدعونا حقيقة إلى التمسك به، لا شك في ذلك، والمجاهدة في هذا الباب. التمسك والمجاهدة هي أيضا وسائل من أجل أن نبين للناس حقيقة هذه الصبغة الإلهية. لكن أيضا مع هذا أيضا يا شيخ، وهو قضية في غاية الأهمية، يجب أن يكون عندنا عزة بهذا الدين العظيم. السلام. هذه العزة تجعلنا نعتز ونتحدث بافتخار وبنشوة عظيمة أننا من أتباع الإسلام، ونفتخر بانتسابنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونرفع رؤوسنا ونرفع المصاحف في أيدينا ونقول هذا كتاب الله، هو دستورنا وحياتنا وهو روحنا التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا. البعض أحيانا حينما يجلس مع آخرين، يعني يكون إنسان غير مستقيم فيجلس مع بعض الشباب فيرون منه بعض الممارسات الدينية فيستحي أن يظهرها لهم حتى لا يتحدثوا عنه. الأمر أكبر حينما تجلس مع غير المسلمين فتستحي من أن تظهر دينك لهم وأن تظهر بعض التعاليم، وترى أن بعض القضايا التي ليس لديك إجابة منها يكون يعني يكفيك أن تتنصل منها. أنا لا أنسى ذاك الشاب الذي كان ينكر، يعني في بعض الدول الغربية كان ذهب ليتعلم اللغة الإنجليزية فكان ينكر لزملائه أن لدينا في الإسلام التعدد ونحو ذلك. لا، التعدد ليس هو يعني أصل الأصول لدينا، لكن هو أمر مباح، باحه الله سبحانه وتعالى لمن أراد. لكن أيضا أن يكون حياؤنا من هذا الأمر يصل إلى أن نلغيه وأن نزيحه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أننا لم نستطع أن نجيب على الشبهات التي يقذف بها أولئك القوم على قلوبنا وعلى عقولنا وعلى أسماعنا. لا، يجب أن يكون لدينا عزة وانتساب وافتخار بهذا الدين العظيم. الاعتزاز ليس اعتزاز، يعني أعظم اعتزاز، يعني الاعتزاز الآن أحيانا الإنسان يعتز بلونه، يعتز بفكره، يعتز بأسرته، يعتز بثقافته. أعظم اعتزاز نعتز به أن نعتز بهذه الثقافة العظيمة، أن نعتز بدين الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه العزة يجب أن تكون في قلوبنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين هذا الأمر، أن أعظم أمر يجب أن نعتز به هو أن نعتز بالإسلام في حجة الوداع. لا فضل لأسود على أبيض ولا لعربي على عجمي إلا إيش؟ بالتقوى. إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شيخ محمد، النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل في فتح مكة وحينما يأمر بلال رضي الله عنه أن يرقى إلى ظهر الكعبة في الفتح، العبد الأسود الحبشي يرقى إلى ظهر الكعبة، سادة قريش ينظرون الآن. كان هناك ثلاثة من بينهم أبو سفيان رضي الله عنه، فقال أحدهم: الحمد لله الذي أمات أبي ولم ير هذا العبد على ظهر الكعبة. قال الآخر كذا. قال أبو سفيان: أما أنا لا أتحدث، والله لو تحدثت هذه الصخرة ستخبر محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، يعني يأتي الوحي من الله سبحانه وتعالى. لما فرغ بلال من أذانه، بلال ماذا كان يرفع؟ هل يرفع شعارات عصبية وقبلية وعنصرية؟ بلال رضي الله عنه كان يرفع شعار الإسلام ويحيي هذا الإيمان العظيم في قلوب الناس. فقال رضي الله، فقال لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الثلاثة قال لهم: ماذا تقولون؟ قالوا: لا شيء. قال: بلى، أما أنت فقلت كذا، وأنت قلت كذا، وأنت يا أبا سفيان قلت والله لو تحدثت لأخبرت هذه الصخرة ما ذكر. فعليه أفضل الصلاة والسلام، وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الاعتزاز وهذا الانتماء وهذا الفخر يجب أن يكون حاضرا في قلب المسلم، وهو يمثل هذا الدين الحق الذي بعث الله به الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به محمد عليه الصلاة والسلام. لكن هذه العزة ليس معناها الصرف، ليس معناها الكبرياء، ليس معناها التعالي. يا أخي الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في فتح مكة منصورا قد نصر الله عز وجل، يدخل إلى أهل مكة الذين طردوه وآذوه، ويخرج صلى الله عليه وسلم من مكة وهو يلتفت إليها ويقول: والله إني لأعلم أنك من أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل أخي إلى المشهد العظيم، الصحابة يصفون النبي صلى الله عليه وسلم لحظة دخوله منصورا في حجة في فتح مكة، يقولون: دخل النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: ذقنه ولحيته تمس وسط الراحلة، راحلة النبي من مطأطئ الرأسة، وهو يقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة، اللهم إن العيش عيش الآخرة. فيأتي صلى الله عليه وسلم يقول ما يا بني كذا يا بني كذا ما تظنوني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال إذن فاذهبوا فأنتم الطلقاء. لماذا؟ ومن أحسن لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. لو كان يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى جاه أو إلى منصب أو لكان النبي صلى الله عليه وسلم انتقم من هؤلاء، لكن النبي لا يدعو إلى نفسه ويتسامح في كل هذا الأمر، لأنه حريص على هداية هؤلاء الأمم، على هداية هؤلاء الناس، وأن يصبغوا أنفسهم بصبغة الله التي من الله سبحانه وتعالى بها عليه، وهي من رحمته صلى الله عليه وسلم التي قال الله عز وجل عنها: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. حقيقة هذا هو النموذج العظيم الذي نقدمه لهذا العالم، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، في موضوعنا الذي نختمه في هذا اليوم والذي تحدثنا فيه عن الصبغة الإلهية، عن الممارسات التي قد تؤثر على تطبيق هذا المنهج، وأيضا كيفية الوصول إلى نشر هذه الصبغة مع ضيفنا الدائم والمتجدد فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني. شاكر ومقدر لكم فضيلة الشيخ، وأيضا شاكر لكم إخوتي المشاهدين أخواتي المشاهدات، وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم، فتابعونا إن شاء الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.